ثم ذكر أنه يحمد الله ويكبره، وفسر هذا التحميد والتكبير لما أورده من ذكر، وهو قول لا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره. وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لكن ليس فيه زيادة يحيي ويميت، والأشبه أن هذه الزيادة لا تثبت في هذا المحل، وإنما يثبت الذكر دونها. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى سوى هذا الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أن ما وراءه دعاء مطلق، فقال ثم يدعو بما تيسر. فالذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فقط، وما زاد عن ذلك فإن الإنسان مخير فيه فيما يشاء من الدعاء. ويدعو الإنسان رافعا يديه، ورفع اليدين في هذا الموضع عند صعود الصفا قد ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في الجهاد، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف حول البيت سبعا ثم صعد الصفا ورفع يديه ودعا. أما في صفة حجته فلم يذكر جابر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة لما نعتوها، لم يذكروا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وكأنهم تركوا هذا لأنه صار شعارا متقررا عندهم. فلما صار من شعائر الحج الظاهرة، شعائر النسك العمرة أو الحج الظاهرة، لم يحتج إلى ذكره مفردا، فأغنى تقرره عن إعادة معناه. ومن مدارك الشريعة في البيان أن ما استفاض واشتهر لا يحتاج إلى تكراره في كل مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يستفض عنه أنه أمر كل من دخل في الإسلام بأن يغتسل، لكنه أمر واحدا من الصحابة دون غيره، وكأنه استغنى بهذا الأمر لما شاع عن تكراره مرة بعد مرة. وما كان من هذا الجنس يجري الحكم عليه استغناء بالاستفاضة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على الصفا لما دعا عند دخوله مكة دل هذا على أنها محل لرفع اليدين في الدعاء. وثبت هذا عن ابن عباس في الحج أن من مواضع رفع اليدين فيه إذا صعد الإنسان على الصفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.